لما بأحلامنا نسهر ليالينا، لما بأحلامنا نسهر ليالينا، تفرح أيامنا تضحك في عينينا. لما بأحلامنا نسهر ليالينا، لما بأحلامنا نسهر ليالينا، تفرح أيامنا تضحك في عينينا. طراح يا ليل الأمل، طراح طراح طراح يا ليل الأمل، أفراح أفراح الحال عال عال العال العال. احلامنا نسهر ليالينا لما باحلامنا نسهر ليالينا تفرح ايامنا تضحك بعنينا لما باحلامنا نسهر ليالينا لما باحلامنا نسهر ليالينا تفرح ايامنا.